المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والسبعون والمئة. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، إلى آخره، فيه وجوب الصيام برؤية الهلال والفطر برؤيته. والأحوال ثلاثة، أجمعوا على اثنتين واختلفوا في حالة واحدة، فأجمعوا على أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤية، واختلفوا متى يثبت بالرؤية. ومذهب أحمد أنه يثبت دخوله برؤية عدل ولو أنثى. وأما هلال غيره وخروجه فلا يثبت إلا برؤية عدلين. الحالة الثانية، أجمعوا على أنه يجب الصيام إذا أكملوا عدة شعبان 30، لأن الشهر لا يتصور أن يزيد على 30. الحالة الثالثة، اختلفوا فيها اختلافا طويلا عريضا، وهو إذا حال دون منظره ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، حتى إن عن أحمد رحمه الله فيها 6 روايات، إحداها يجب صومه، الثانية يحرم صومه، الثالثة يستحب صومه، الرابعة يستحب فطره، الخامسة يباح صومه وفطره، السادسة أن الناس تبع للإمام، أي حاكم البلد، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. وكلهم يستدلون بهذا الحديث، وهو قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروا ضيقوا. وسبب الخلاف هل التضييق يكون على شعبان أو على رمضان، ولكن الظاهر أن التضييق يكون على رمضان، فالفطر أولى بدليل حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالفطر أولى ما لم يكن ثم سبب يرجح الصيام، فهو أولى لمراعاة القاعدة العامة، وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك كما إذا كان ثم تأليف. وكان الشيخ عبد الله أبا بطين يرى فطره، ولما كان قاضيا في عنيزة كان يعمل برأيه، فلما راح إلى بريدة وكان قاضيا تلميذه الشيخ سليمان بن مقبل، وكان يرى صيام ذلك اليوم، فتابعه الشيخ عبد الله أبا بطين على رأيه، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر والاجتماع خير. وهذا كما وقع لابن مسعود مع عثمان، فإنه لما أتم عثمان الصلاة في ميناء صلى خلفه ابن مسعود وكان يقول: ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: لم لا تنفرد وتقصر؟ فقال: لا، الخلاف شر، أو كما قال. ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالعلماء رحمهم الله يراعون المصالح ويقدمون الراجح منها.